تيم يترقم تسن ولو لين وغنى نغين واشنطن ادونتي يعني زرانا دار يغماني غيك شمدا الشربيل تفض ما دي جاتي تراتين رقية تفوقتي أفض ما دي جاتي تراتين رقية تفوقتي فاطمة دي جا تيتراتين رقية فوق تزينت الزسق تدمت سامور نسام حيا من أتمدى الصحتين وفي الله نسا سوصي عيش عيش وطعني وانا كنت طافلي جي وطني وانا كنت الطفل فاطمة تدفف لنا من حسد الطين و لله فاطمة تدفف لنا من حسد الطين و لله الزهرة تزهر في الامل كمية تماخيرتها لالا رقية ردا من قنتي خلالي نورك ايام نتمدى صحتي نوف اللميسة سوسق انا ديا مدام نسكر السرمي غام الحيلتي انا ديا مدام نسكر السرمي غام الحيلتي ويش عيش وطني وانا كنت طافني تدفف لنا من لوحس تتين و لله الزهرة تزرف لنا من الكيمية تتما خير لله رقية ردا من قنطي خلالي نور أزينتي الزسخ تدمتي سامور نسامحة أيامنا تمدى الصحتين وفي الله ميزة سوس أنا ديا مدى من سكر السرمي غام الحيل نعيمة تديد ممارسي لا نختم كيلت خديجة وجيب مسافينا لم إسكانو سيتو زلين أرقيم تنادار أمان غلين أتاي الخارجي قور إسكا ترزم زال براتي لي حادو الماء إسكا ترزم زال براتي لي عادو الماء إسكانو سيتو زلين أرقيم تنادار غار دوراني غصدر من خلو الباب النمية أرقيم تنادر أرتوراني غصدر من خلون الباب الماء ورقي غي غام الحالي غدي فغذي بالماء أرضي قطزين غدا كويس لي غي قنزين وا إخان سوا يالك سي عدلني قد دايغا أشكواتا يالنير وبهرا يطمدو انت وقاري ترسو غرو من صنود الطاجين توردي مون الخاطرين ولا ريغي غي وري خوراني غالب الراد بوتالو Oh, yeah, yeah! الجنان يقفر باب لك يكفر في ليتشين غان غاري قوتين ينغى غيري في وراغي في كيات مزين رزمة الغشين أسدر ماد سوني كيكيل يا يران لحنا في كاتسني مكي غمتنا يا يران الليمون عمر نقيس القربانس يا يران أضيل أملي اللي غلب بيت تزرمت ورتيشرك الميدنا غات زايد البرقت يا نقيس الشان يمك كيف كون دعا نسيما نفى المسكينة اللي تزال أركي فرقي قران أركي تزيد بديك تربيت فوقت إلى الجان بارس هل تسوسو في الهوات تمتازات Thank you.